الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس التاسع في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله بشرح الإمام ابن حجر العسقلاني المسمى فتح الباري بشرح صحيح البخاري. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة. هذا الحديث يسمى حديث جبريل، وهو حديث جامع لأصول معالم الدين، تكلم فيه عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن أمارات الساعة أو أشراطها، لكن الروايات مختلفة. هذا الحديث حديث الإمام البخاري هنا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه. حديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهناك خلاف في بعض الروايات، هناك تقديم وهناك تأخير، كما روي هذا الحديث أيضا عن ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. لذلك الصورة التي منطبعة في الذهن ممن يتابع قراءة هذا الحديث أو سماعه أكثر من مرة، يرى أن الحديث ينتظم على نسق معين، يبدأ السؤال عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان ثم السؤال عن الساعة. الرواية في صحيح الإمام البخاري رحمه الله ليس على هذا الترتيب، بدأ سؤال جبريل في هذه الرواية في صحيح البخاري عن الإيمان أولا، ثم بدأ يسأل عن الإسلام والإحسان وأشراط الساعة. الإمام البخاري رحمه الله له رأي في مسألة معنى الإسلام والإيمان. الرأي الراجح أن الإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة على الجوارح، أما الإيمان فيطلق على الأعمال الباطنة، وهي ما يتعلق بالإيمان بالغيبيات. الإمام البخاري رحمه الله لا يرى فرقا بين الإيمان وبين الإسلام ويسميه كله دينا، لذلك لا يقول بالفرق بينهما. والحقيقة أن هناك عموم وخصوص، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، والدليل آية الأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالنبي عليه السلام في كثير من الأحاديث ذكر في الإيمان في مسمى الإيمان ومعنى الإيمان الأعمال الصالحة. لذلك مذهب أهل السنة والجماعة أن الأعمال الصالحة تدخل في مسمى الإيمان، فتعريف الإيمان عند أهل السنة هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان، فدخل فيه إقرار اللسان وتصديق الجنان أي القلب، والعمل بالأركان أي الأعمال الصالحة على الجوارح. وأيضا عندما ذكر النبي عليه السلام الحديث عن الإسلام ذكر فيه الإيمان، إذن دخل الإيمان في الإسلام والإسلام في الإيمان. الخلاصة كما قال العلماء في الأصول هما أنهما اسمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إيه معنى هذا الكلام؟ لو ذكر الإسلام فقط دخل فيه الإيمان، لأن ليس معنى أن إنسان مسلم أن قلبه قد خلى من الإيمان. إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه معنى الإسلام أي الأعمال الصالحة، لكن لما يجتمع الاثنين مع بعض في الذكر فهناك مغايرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غاير في الوصف بين الإسلام وبين الإيمان، فذكر عن الإسلام الأعمال الظاهرة على الجوارح وذكر عن الإيمان الأعمال الباطنة. بقية عنوان الباب قال: وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له أي لجبريل عن هذه المعاني التي سأل منها أو عنها. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وهذا رأي الإمام البخاري في المسألة، وقلنا أن الرأي الراجح فيها بعكس ما ذهب إليه أن هناك مغايرة بين الإسلام وبين الإيمان، كما نص على ذلك حديث جبريل نفسه. قال: وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان أنه أدخل في الإيمان الأعمال الصالحة، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة إن شاء الله سنقف عليها واحدة واحدة. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، بارزا بمعنى ظاهرا. كان الغريب من الأعراب إذا جاء إلى المدينة لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من بين أصحابه، فيسأل أيكم محمد، فيشيرون إليه هذا هو. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، لا يميز نفسه عن أصحابه لا بزي ولا بثياب ولا بمجلس. لكن وجدوا هناك ضرورة فصنعوا له دكانا من طين. روى هذه الرواية يقول كان صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه، رواية أبي فروة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو، فطلبنا إليه أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. قال فبنينا له دكانا، يعني مثل الدرج، درج خطوة أو خطوتين، فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه، انتهى. الإمام القرطبي استنبط من هذا استحباب أن يكون للعالم أو المفتي مكانا بارزا يجلس عليه ليراه الناس جميعا ويستمعوا له. من هنا أخذ استنباط مشروعية هذا من حديث أبي فروة رضي الله عنه وأرضاه. نص كلام الإمام القرطبي استحباب جلوس العالم بمكان يختص به ويكون مرتفعا إذا احتاج لذلك لضرورة تعليم ونحوه. فأتاه رجل، طبعا الرواية هنا ذكرت رجل مبهما، رواية الإمام مسلم فصلت قال طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وسيأتي إن شاء الله في الشرح أن هذه المرة الوحيدة التي جاء فيها جبريل عليه السلام فلم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرة الوحيدة لم يعرفه إلا بعدما انصرف قال انظروا أين الرجل، فنظروا فلم يجدوه، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. أريد أقف وقفة مسألة التعليم. النبي عليه الصلاة والسلام كان له أربع طرق يعلم بها أصحابه المسائل الشرعية، وإذا فصلنا في هذه الأربع نرى يندرج تحتها أيضا مسائل أخرى. إما أن يبدأهم بالعلم دون سؤال، كان يقول عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بكذا، ألا أخبركم بكذا، أو أن يقول علما يستفيدون منه، مثل قول عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. اسمها البداءة بالعلم، يبدأ بإلقاء العلم عليهم. الوسيلة الثانية أو الطريقة الثانية طرح الأسئلة عليهم. ليس معنى طرح الأسئلة في السنة أو حتى في القرآن أن احنا لا نعرف الإجابة، لكن طرح الأسئلة لتحفيز المستمعين أن يعملوا عقولهم ويتفكروا في الإجابة ولهم بذلك أجر. إعمال الفكر في النص لاستنباط الحكم هو القاعدة الأصلية في ما يسمى في علم أصول الفقه الاجتهاد. الاجتهاد هو بذل الجهد والطاقة لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهناك شروط للمجتهد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم بهذا أن يفكروا وأن يعملوا عقولهم، فيطرح أسئلة مثل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم أتدرون من المفلس؟ هو عارف الإجابة، طب ليه بيطرح الأسئلة حتى يفكر؟ وبعضهم أجاب حتى لو خطأ، المهم أنه بادر بإعمال الفكر. قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، وهذا ظاهرا حقيقة هو ذا المفلس، لكن أراد وجها آخر من الإفلاس وهو الإفلاس يوم القيامة. المفلس من يأتي من أمتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فوضعت عليه ثم طرح على وجه النار. هذه وسيلة ثانية. الوسيلة الثالثة أنه يجيب على أسئلتهم. كانوا يأتون فيسألون، كالرجل الذي جاء يقول يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بشيء أتشبث به، أو يجي بعضهم يطلب الوصية يا رسول الله أوصني. إذن هنا إجابة على سؤال. إذن الأول هو البداءة بالعلم، الثاني طرح سؤال لاستثارة الفكر، والثالث الإجابة عما يسأل عنه. والوسيلة الرابعة وهي التي جاءت معنا الآن، يستفيدون من إجابته للسائلين الذين يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لهو بدأهم ولهم سألوا ولا النبي صلى الله عليه وسلم طرح عليهم أسئلة، لكن دي وسيلة رابعة. ولذلك كانوا ينتظرون الأعراب أن يأتون من البوادي فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا يتهيبون من سؤاله فيستفيدون من إجابته لهؤلاء. منها الحديث الذي معنا، الحديث الذي معنا فيه نوع من التعليم، لكن كيف كان التعليم؟ عن طريق الإجابة على الأسئلة. فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ دي رواية البخاري عن أبي هريرة، الرواية اللي احنا حافظينها ومشاعة هي رواية الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب، بدأ أولا بالإسلام ثم ذكر تفصيل الجلوس. قال فجفى على ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم بدأ يسأل عن الإسلام. لكن هنا فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه. هذه الزيادة في رواية الإمام البخاري، عند الإمام مسلم مش موجودة، لأن الإيمان بلقاء الله داخل في الإيمان بالبعث بعد الموت، وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. نقف هنا. الإيمان قلنا في الأصل التصديق، لكن الإيمان بإجمال يشمل هذه الثلاثة: الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان. الإيمان أن تؤمن بالله، أي توحيد الله جل وعلا في عبادته لا يشرك به شيئا، وأن يؤمن بوجوده وبكمال صفاته وأنه منزه عن النقص، لا شريك له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحبة له، خلوص التوحيد لله جل وعلا، هذه على رأس الإيمان. بعد ذلك يأتي الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، لكن الأصل على رأس الإيمان هي الإيمان بالله جل وعلا، أن له صفات الكمال المطلقة منزه عن كل صفات النقص. وملائكته، يؤمن بالملائكة بوجودهم وأنهم معصومون وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم عباد مكرمون، وأن منهم أنواع، بعضهم ذكر في القرآن الكريم وبعضهم ذكر في السنة، ولهم مهام وكلهم الله تعالى بها. المعروف منهم جبريل عليه السلام أمين الوحي، هذا الذي يختص بنقل الوحي بين الله تعالى وبين رسله، ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر أو بالقطر بنزول الغيث، ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، ومنهم ملك الموت. بعض الناس يقول عزرائيل، عزرائيل هذه لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، لكن أخذت من كتب أهل الكتاب، لما اسمه لم يرد تنصيصا عليه كما جاء عن جبريل وميكائيل وإسرافيل، لكن ذكر في القرآن ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فملك الموت موكل بقبض الأرواح، إذن هناك مهام، كل ملك من الملائكة جعل الله له تعالى له مهمة. هناك أنواع أخرى، هناك ملك موكل بالأرحام، وهناك ملائكة سيارة يمشون في الطرقات يلتمسون حلق الذكر وحلق العلم، هناك ملائكة وكلهم الله تعالى بتثبيت المؤمنين ونصرتهم عند قتال الأعداء. كثير من أنواع الملائكة تراها في الكتاب وفي السنة لهم مهام. يؤمن بالملائكة أنهم خلق من خلق الله، ليسوا آلهة وليسوا بنات وليسوا ذكور كما قال المشركون، لكنهم خلق خاص خلقهم الله تعالى من نور، جبلهم على الطاعة، لا يعرفون المعصية ولا يفترون عن ذكر الله وتسبيحه. الإيمان وملائكته وبلقائه، هي دي الإشكال اللي احنا وقفنا عندها الآن، أن هذه اللفظة أو هذه الزيادة جاءت عند الإمام البخاري رحمه الله. بعض الشراح قال أنها تكرار، لأن اللقاء داخل في البعث بعد الموت. الإمام ابن حجر رحمه الله دافع عن المسألة، قال ليس هناك تكرار في هذه الكلمة، لأن البعث يختلف عن اللقاء. البعث هو قيام من القبور بعد الموت عند النفخ في الصور، إنما اللقاء هو اللقاء للحساب والميزان وما يتبع ذلك من المرور على الصراط حتى يصل الإنسان إلى مصيره، إما إلى الجنة نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، وإما إلى النار نسأل الله أن يعيذنا منها. فالإمام ابن حجر رحمه الله قال اللفظة ليست مكررة، وهذا التقديم والتأخير عزاه ابن حجر رحمه الله إلى نسيان بعض الرواة أو ذهولهم، فبعضهم نقل ما سمع، لكن الروايات يكمل بعضها بعضا لنرى منها هذا الحديث فيه هذه الفوائد الكثيرة. طبعا هذا الوصف ذكرناه في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم. ورسله، الإيمان بالرسل جميعا أنهم من عند الله، وأنهم جميعا جاءوا بالتوحيد، عقيدتهم واحدة وإن اختلفت شرائعهم. العقيدة واحدة، ارجع إلى سورة الشعراء ترى تكاد هذه المقالة على لسان كل نبي ورسول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الشرائع تختلف، لذلك هذه اللفظة أحيانا تكون غير دقيقة. إذا قال الأديان السماوية، هو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، والدين الإسلام جاء به جميع الأنبياء والرسل قاطبة بلا خلاف. طب إيه اللي اختلف الشرائع؟ اللفظ الوصف الصحيح أن نقول شرائع الأنبياء أو شرع من قبلنا. هناك شريعة موسى، هناك شريعة عيسى، هناك شريعة نوح، كل نبي جاء بشريعة تناسب قومه وتناسب زمانه. إذن اتحدت العقيدة واختلفت الشرائع بحسب الأقوام والأزمنة. فالإيمان بالرسل جميعا لا نفرق بين أحد منهم، والذي كفر برسول واحد كأنه كفر بالجميع، لأنهم ما أرسلوا من عند أنفسهم، ما في واحد جاء للناس وقال إني رسول من عند الله وهو كاذب، إن لم يكن ربنا تبارك وتعالى أرسله وأرسل معه من المعجزات ما يؤيده. وإن المعجزة في تعريفها عند علماء الأصول هي كل أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد من شاء من عباده ويكون مقرونا بالتحدي ودعوى النبوة. هذه تعريف المعجزة عند علماء الأصول. تعريف الكرامة قريب من تعريف المعجزة، وهي كل أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد أحد من عباده ولا يكون مقرونا بالتحدي ولا بدعوى النبوة. زي ايه الكرامة؟ زي رؤية عمر رضي الله عنه لسارية عندما كان في الغزو وكان في قتال أعدائه، فوجد أن ظهر الجيش إلى الجبل يحميهم من التفاف الأعداء، وهو في صلاة الجمعة ينادي يا سارية الجبل. مثل هذه تسمى كرامات، هذه الكرامة يظهرها الله تعالى على يد من شاء من عباده، لكن لا مقرونة لا بالتحدي ولا بدعوى النبوة كالمعجزة التي يظهرها الله تعالى على يد الأنبياء والرسل. المذكورين في القرآن 25، لكن الرسل كثر، حتى في رواية ذكرها الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أنهم زهاء 125,000 نبي ورسول. ويؤكد هذا القرآن الكريم: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ليس كل الأنبياء والرسل قصوا علينا في القرآن، بل بعضهم جاء ذكرهم دون تنصيص على أسمائهم، مثل الرسل لأهل القرية في سورة ياسين أرسل الله تعالى إليهم الاثنين وعززهما بثالث، طب إيه أسماءهم؟ لم يذكر أسماءهم. فبعض الأنبياء الذين أرسلهم الله أو الرسل لم يأتي التنصيص على أسمائهم. الذين نص على أسمائهم 25، منهم 5 من أولي العزم من الرسل. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. من هم؟ جاء في الآية أنهم نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتؤمن بالبعث، البعث يعني القيام بعد الموت عند النفخ في الصور، ترد الأرواح إلى أجسادها ويبعث الله جل وعلا من في القبور للحساب والميزان ثم لقاء المصير في الجنة أو النار. قال ما الإسلام؟ الآن عرف الإيمان، وإحنا عارفين أركان الإيمان هذه الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. في حاجة كمان استفسر، وهي هي قدر، تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، مش مذكورة في رواية الإمام البخاري، لكن ذكرت في رواية الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثبتها فيه، وهذا شيء مهم جدا، لأن الروايات يكمل بعضها بعضا، وده الفرق بين ترتيب صحيح البخاري وترتيب صحيح الإمام مسلم. الإمام مسلم ما بيعمل مثل الإمام البخاري، الإمام البخاري قد يأتي بالحديث في عدة أبواب لأن له عدة روايات، وأحيانا يقتطع من الحديث ما يناسب عنوان الباب، والإمام البخاري في عنونته بصحيحه يدل على أنه فقيه بل ضليع في الفقه. الإمام مسلم العكس، الإمام مسلم جمع كل الروايات في باب واحد، فلذلك لا تحتار أين أجد هذا الحديث في صحيح مسلم، كل الروايات ذكرها مع بعضها في باب واحد تحت عنوان. وهذا الفرق بين ترتيب مسلم وترتيب الإمام البخاري. الإمام مسلم ذكر هذه الزيادة، وهي الزيادة في والقدر خيره وشره. القدر باختصار هو علم الله تعالى وقدرته وإرادته. كل شيء في علم الله تبارك وتعالى السابق لا يظهر من علم الله تبارك وتعالى السابق شيء إلا بإرادته، فإذا أراد شيئا أن يظهره ويخلقه أبرزته القدرة. إذن عندنا الآن الإيمان بالقدر ينتظم هذه الثلاثة، هي علم الله وإرادته وقدرته، وللقدر أربع مراتب. لكن الآن حتى لا نقود، نأتي عندها إن شاء الله في بابها. لكن الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى من أركان الإيمان، ويجب الإيمان بها، والمكذب بالقدر مطعون في إيمانه. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به. دليل دخول الإيمان في الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشعب: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، قول، والقول عمل، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن إماطة الأذى من الأعمال الظاهرة اللي تندرج تحت الإسلام، فمن هنا الإيمان دخل فيه الأعمال الصالحة، وهذه من أدلة أهل السنة والجماعة على دخول الأعمال الصالحة في مسمى الإيمان. أيضا لما يجي يعرف الإسلام بدأ بالشهادتين، والشهادتين إيمان بالله ورسوله، وهذا غيب. وتقيم الصلاة، الصلاة عندنا فرائض وسنن ونوافل وفوائد. الفرائض معروفة خمسة، السنن هي التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، منها المؤكدة وغير المؤكدة، وهذه مرتبطة بالصلوات الخمس وبعض المناسبات. النوافل هي التطوع، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. مثال على السنن: سنة الظهر القبلية والبعدية، السنن بعد الصلوات الخمس أو قبل المؤكدة، وهناك غير المؤكدة. سنة الوضوء، سنة تحية المسجد، سنة صلاة العيدين، سنة صلاة الجنازة وإن اختلف فيها هل هي واجبة أم سنة. هذه كلها تندرج تحت السنن. النوافل هي التطوع، لا مرتبطة بزمان ولا مكان، زي قيام الليل، قم من الليل ما شئت، هل له وقت مخصوص؟ لا، يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، كل هذا الوقت لقيام الليل. لكن الفرق بين القيام والتهجد أن التهجد يسبقه نوم، التهجد يسبقه نوم، لذلك عندنا عموم وخصوص. القيام أعم والتهجد أخص. لما يجي واحد يقول أريد أتهجد، يقول له هل نمت؟ إذا قام بعد نوم هذا أشد على النفس أنه قام من نوم. لكن القيام يبدأ من بعد صلاة الفجر إلى العشاء، حتى التهجد يسمى أيضا قياما، إذا هذا لفظ عام لكن تخصص منه معنى التهجد. بالنسبة للفوائد: من ترك صلاة نام عنها أو نسيها فيجب عليه حتى تبرأ الذمة أن يصليها إذا ذكرها. وتؤدي الزكاة المفروضة، والزكاة مال مخصوص بقدر مخصوص من مورد مخصوص، ويصرف لمصارف مخصوصة جاء في القرآن الكريم مصارفها، والسنة بيّنت بقية ما يتعلق بالزكاة. وتصوم رمضان بدايته ونهايته برؤية الهلال. قال: ما الإحسان؟ كلمة الإحسان لغة تعني الإتقان، أحسن الشيء أي أتقنه، والمقصود هنا هو إتقان العبادة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مرتبتين. إتقان العبادة استحضار عظمة من تعبده. المرتبة الأولى أن تعبد الله بالمشاهدة، مشاهدة القلب، كأنك تراه بقلبك، وهذه أعلى المراتب. عندما تكون في العبادة تنظر إلى الذي يجول في قلبك وفي خاطرك، لو كشف النقاب عن القلوب لصارت فضائح، فضيحة كبيرة. ده مشغول بإيه وهذا مشغول بإيه وهذا. يا أخي أنت بين يدي من؟ بين يدي الله يعلم السر وأخفى. فمراقبة السر قبل الدخول في الصلاة أمر مهم حتى نعظم من شأن الصلاة، لأن الفلاح معقود بالخشوع فيها لا بمجرد الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لذلك الإنسان عليه أن ينظر إلى معنى الإحسان الإتقان. لما يجي يتصدق يجي هنا معنى الإحسان أيضا، ما نعيش الخبيث ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. أتقن العبادة، أتقن قراءة القرآن، أتقن الصلاة، أتقن بر الوالدين، قل ما شئت، لأن العبادة لفظ جامع لكل خير وطاعة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، وشرط قبولها الإخلاص ومتابعة السنة. فالإنسان إذا أراد أن يقوم بطاعة عليه أن ينظر إلى هذه المراتب، مرتبتين، هاتين المرتبتين. المرتبة الأولى ذكرها النبي عليه السلام، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذه رؤية قلبية ليست بصرية. الله جل وعلا بيقين يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون، دل على ذلك الكتاب والسنة، ولم ينكر هذا إلا الفرق الضالة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. هذه المرتبة الأولى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاستمر على إحسان العبادة وإتقانها لأنه يراك، ودي مرتبة أقل. المرتبة الأعلى مرتبة مشاهدة، المرتبة الثانية مرتبة مراقبة، وكلاهما من مراتب الإحسان. على سبيل المثال وبالمثال يتضح المقال، لو إنسان عنده بعض الموظفين أو العمال وصاحب الشركة أو صاحب العمل أعد لهم هكذا أمامهم وينظر كيف يعملون. هم الآن يتقنون الأعمال، لماذا؟ لأن نظر من يعملون له مسلط عليهم، فهم الآن يراقبونه ويراقبون عينه ونظره، وهذه مراقبة مخلوق لمخلوق. أيضا مثال حسي احنا نراه في حياتنا، الرادار الموجود على الطرقات لمراقبة السرعة. أول ما الواحد يكون سايق بسرعة مذهلة أو مسرعة، وبعدين يلمع أن هناك رادار يراقبه، فيبتدي يهبط السرعة لأن هناك من يرقبه، وإذا أخطأ يعاقب. هذه اسمها مراقبة. لكن احنا بنتكلم الآن على مرتبتين، الرؤية غير أن تعلم أنه يراك، ممكن يراك من خلف حجاب، ممكن يراك من وراء ستر أو باب، ممكن أن يراك الآن عن طريق الكاميرات الموجودة في أماكن العمل، يبقى المدير قاعد في مكتبه وشايف كل الموظفين ماذا يعملون، هل يعبثون هل يلهون أم يعملون بجد وإخلاص. إذن هو عارف أن هناك من يراقبه وإن كان لا يراه، ولكن إذا كان صاحب العمل معهم وهو يراهم، هنا يأتي المرتبة الأعلى في إتقان العمل، لأن مع الرؤية البصرية ليس هناك أي مجال للزوغان أو الروغان أو إفساد العمل. المؤمن عندما تعامل مع الله جل وعلا عليه إتقان العبادة وإحسانها، وهذه المرتبة مرتبة عالية يصل إليها الإنسان بعد المجاهدة، أن يغيب عن هذه الحياة، لا يبالي بنظر الناس إليه لا رياء ولا سمعة، ولكن يرتقي بإيمانه حتى يستغني بنظر الله إليه، وهذه قمة الإخلاص. وبين الإخلاص والإحسان نسب، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإمام البخاري رحمه الله ذكر في معرض هذا الحديث هذه المعاني بهذه الرواية التي رواها عن أبي هريرة، لكن أغفل ذكر الحج. طب فين الحج؟ ونتكلم عن الإيمان بالله، ونتكلم عن الإسلام، شهادتين، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، صوم رمضان، طب فين الحج؟ لم يذكر الحج. في رواية الإمام مسلم رحمه الله ذكر الحج، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وأيضا في حديث في رواية لأنس. إذا لما نيجي نذكر هذا الحديث، الأفضل حتى تجتمع كل هذه المعاني المفيدة أن نرجع إلى رواية عمر بن الخطاب في صحيح الإمام مسلم، وإن كان الكل يؤدي معنى، الجمع بين الروايات يعطينا المعنى العام، لكن في زيادات مهمة جدا في رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لهذا الحديث، ذكر وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الإمام ابن حجر بيعلل، طب ليه لم يذكر هنا؟ قال الأمر يرجع إلى ذهول بعض الرواة أو نسيانهم، إما ذهل يا إما نسى، أو ذكر من الحديث ما أسعفته الذاكرة فذكره. تجميع الروايات يجلي المعنى العام للحديث، بل أحيانا بعض الزيادة في الرواية أحيانا تغير معنى كامل أو تعطينا بعد جديد أو استنباط أحكام، وهذا من فوائد جمع الروايات عند استنباط الأحكام الشرعية. فيما يتعلق بالمراقبة، أولا من أسماء الله الحسنى الرقيب سبحانه وتعالى جل وعلا. معية الله تبارك وتعالى لخلقه على ثلاثة أنواع. هناك معية إحاطة شاملة بكل مخلوق، إحاطة علم، أحاط بكل شيء علما. الله جل وعلا أحاط علمه بكل صغيرة وكبيرة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذه تسمى معية الله تبارك وتعالى بمقتضاها الإحاطة، إحاطة العلم بالخلق جميعا، وهذه تدل على قدرة الله وسلطانه وتدبيره وهيمنته جل وعلا. هناك معية أخرى هي معية النصر والتأييد والتثبيت، مثل قول الله جل وعلا: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. هنا تثبيت من الله جل وعلا لأهل الإيمان بالملائكة. وهناك معية الله تعالى بالنصر، مثل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهنا تأتي معية وصف أو معية عين. أمعية الله للمخلوق بالوصف أو معية الله للمخلوق بالعين في هذه النقطة بالذات؟ يعني إيه الوصف؟ يعني أي حد متقي فالله معه، بنص القرآن. إذن معية الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين. إذن كل من دخل تحت الصابرين والمتقين فالله معه، باسمها معية وصف. لكن هناك معية عين، يعني يعين الشخص الذي حاز شرف المعية، مثل قول الله جل وعلا في شأن موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. الذي لا يعرف القرآن وعلوم القرآن يقول لك القرآن ده متناقض، إزاي ربنا قال أحاط بكل شيء علما وهو معكم أينما كنتم، وبعدين يجي يقول إنني معكما؟ طب أين المعية العامة؟ نقول له لا، المعية على أنواع. هناك معية علم وإحاطة، هناك معية تثبيت ونص، وهذه المعية إما معية وصف وإما معية عين. فالمعية للوصف يعني الوصف العام المتقي الصابر، لكن معية عين لشخص بعينه أو لشخصين أو لثلاثة. من معية الله تبارك وتعالى بالعين المعية يوم الهجرة، ليلة الهجرة: لا تحزن إن الله معنا. هنا معية خاصة، معية عين، أي المعية هنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع صاحبه في الغار أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هناك معية أخرى وهي معية التهديد والإنذار، كقول الله جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. هذه معية تبين إيه؟ أنكم إن استخفيتم عن أعين الناس وفعلتم ما فعلتم ودبرتم بليل فإن الله لا يخفى عليه تدبيركم ولكن الله معكم في السر والعلن. دي معية ينضوي تحتها التهديد والإنذار والوعيد، هذه من أنواع المعية المذكورة في الكتاب والسنة. نرجع إلى بقية الحديث. طبعا لحد هنا انتهى الحديث فيما يتعلق به الحديث عن الإحسان، هيبتدي ذكر الساعة. لكن في شيء لم يرد في هذه الرواية وفي غاية الأهمية. قلنا غير وصف جبريل الذي يتعلق بآداب طالب العلم أن يجلس على ركبتيه وأن يضع يديه على فخذيه وأن يسأل بأدب وأن لا يرفع صوته عن من يعلمه وأن يلبس الثياب الطيبة الثياب الحسنة لا يرى عليه أثر السفر، يعني معناه الإنسان يأتي بثياب طيبة لطلب العلم وشديد سواد الشعر، معناه طلب العلم في الشباب خاصة، يعني الإنسان لا يضيع شبابه في الغفل واللهو وينتهز هذه الفرصة ليتعلم. هذه كلها من آداب طالب العلم. لكن شيء مهم وهو التصديق. كان لما يجي يسأل وتأتي الإجابة يقول له صدقت، وده اللي خلى الصحابة يعجبوا، قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. طيب كيف جاء التصديق هنا؟ وليه ما قالوش فهمت؟ يعني أما الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب قال له خلاص أنا فهمت، لكن قال له صدقت. لماذا لم يقل فهمت وقال صدقت؟ لأن جبريل هنا جاء معلما ومقررا في صيغة سؤال. أحيانا الأستاذ يطرح الأسئلة على التلامذة فيطرح الأسئلة وهم يجيبون، الظاهر أن التلميذ هو المعلم، وفي الحقيقة أن السائل هو الأستاذ هو المتعلم، لكن الحقيقة عكس هذا. جبريل عليه السلام جاء يعلمكم أمر دينكم، رغم أن اللي بيعلم طول الوقت مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يجيب، هو الذي يتكلم، لكن مجرد طرح الأسئلة المفيدة الحسنة التي يأتي منها العلم نوع من ألوان العلم. لذلك يقول العلماء: العلم كنز مفتاحه السؤال، وحسن السؤال نصف العلم. يحسن كيف يسأل، لأن الإجابة مرهونة بحسن صيغة السؤال وحسن السؤال. فالعلم كنوز مفاتيحها السؤال، والدليل حديث جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية مهمة جدا، وذلك جعل الصحابة يتعجبون. لذلك عندما نسمع أي وعد أو وعيد في الكتاب والسنة في قلوبنا صدق، لأن بعض العلمانيين أو المتفرنجين دائما يشككون ويكذبون ويناورون ويستهزئون ويسخرون بأي وعيد جاء من الله تعالى، كما فعلت الأمم السابقة. الرسل ينذرونهم ليستقيموا، ليطيعوا، ليعبدوا ربهم، ليشكروا ربهم، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هذا نوع من التكذيب القلبي قبل اللسان، كأنهم لا يصدقون المسألة ولا يثقون في وعيد الله تعالى ولا في وعده. ومن هنا حسن السؤال نصف العلم. بدأ بعد ذلك في نهاية الحديث عن أشراف الساعة، قال: وسأخبرك عن أشرافها. وفي رواية: ولكن سأحدثك عن أشرافها. لما جه يتكلم عن أشراف الساعة هو قال أشرافها، والأشراف جمع ولا مثنى؟ الأشراف جمع، والأمارات جمع، وأخبارها جمع. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن علامتين بس أو عن شرطين. كيف الإجابة على هذا الإشكال؟ الإجابة عند أهل اللغة يقولون أن أدنى الجمع اثنين، هو الأصل في اللغة مفرد وجمع، المثنى ده أضيف زيادة، لكن الأصل هو الإفراد أو الجمع. قالوا أقل الجمع اثنين، وجاء دليل على هذا كثير في أبيات الشعر، وأيضا جاء في القرآن الكريم عندما ترجع إلى سورة الرحمن: ومن دونهما جنتان، وبعدين فبأي آلاء ربكم تكذبان، مدهامتان، إلى آخر الآيات، وبعدين فيهن خيرات حسان. انتقل من الحديث عن المثنى إلى الحديث عن الجمع إلى آخر الآيات. فأدنى الجمع اثنان. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الساعة أوكل العلم إلى الله، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا نص صحيح البخاري. وسأخبرك عن أشرافها، ثم ذكر شرطين عليه الصلاة والسلام أو علامتين: إذا ولدت الأمة ربها. في رواية مسلم: أن تلد الأمة ربتها، بالمثنى بالمؤنث، إنما هنا مذكر. أن إذا ولدت الأمة ربها. طيب إيه معنى أن تلد الأمة ربتها أو أن تلد الأمة ربها؟ قال العلماء: هذا دليل على انتشار رقعة الإسلام ووجود السبي من الإماء الذين وقعوا في نصيب وحصص المجاهدين أثناء الغزو، فكانوا يستمتعون بهؤلاء الإماء. فإذا حملت هذه الأمة وولدت نسب الولد إلى أبيه فيصبح سيدا وتعتق بعد ذلك الأم. وهذا خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، نعرج عليه في مكانه من صحيح البخاري إن شاء الله. لكن المهم أن هذا فيه بشارة باتساع رقعة الإسلام ووجود الإماء، وأن المرأة تلد من سيكون سيدها، قد تلد الإماء أبناء الملوك فيصبح الولد منسوبا لسيده ملكا أو أميرا، وتصبح هي من جملة الرعية. إذن هي ولدت من سيكون عليها وهي من جملة الرعية. هذا معنى، وهذا المعنى ذهب إليه الإمام النووي وقال عليه الأكثرون. الإمام ابن حجر خالف، قال: لا، ليس هذا هو المعنى. الإمام ابن حجر رحمه الله قال: المعنى هو انتشار العقوق، لأن من علامات الساعة انقلاب الموازين، أن ترى المنكر معروفا والمعروف منكرا، وأن يصدق الكاذب وأن يكذب الصادق، وأن يخون الأمين وأن يؤتمن الخائن. قال: من انقلاب الأمور أن ترى الولد يعامل أمه كالخادمة أو كالجارية، وأن ترى البنت تعامل أمها كالخدامة كالخادمة أو الجارية، هذه من المبالغة في العقوق والاستهانة بالاحترام والأدب من احترام الأبناء للآباء. ذهب إلى هذا المعنى الإمام ابن حجر، وإن كان النص يحتمل الاجتهاد، وإن شاء الله كله على علم وبصيرة. ذكر العلامة الثانية، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. كلمة البهم يعني شديد السواد، كان لا يحبون الإبل السوداء ولكن يحبون الإبل الحمر، هذه من أنفس أموال العرب، وفيها الحديث يعني خير لك من حمر النعم. لكن هنا ذكر أن هؤلاء الأعراب في البادية رعاة الإبل تفتح عليهم الدنيا، كانوا لا ينشغلون بالدنيا لا ينافسون فيها، لكن تفتح عليهم الدنيا فمن كثرة الأموال يتطاولون في البنيان. كلمة تطاول تعني معنيين، إما الارتفاع وإما الفخامة في التصميم، وهذا قد أخبر به عليه الصلاة والسلام كما أخبر عن علامات كثيرة. الإمام القرطبي رحمه الله يقول في علامات الساعة، علامات الساعة لقسمين، معتادة وغير معتادة. المعتادة اللي بيسموها العلامات الصغرى، وهذه تقريبا معظمها ظهرت، إنما العلامات غير المعتادة هي العلامات الخارقة لسنن الله عز وجل الجارية، مثل طلوع الشمس من مغربها، هذه علامة غير عادية، هذا خرق للسنن والنواميس التي أقام الله تبارك وتعالى عليها الكون، نزول عيسى بن مريم، خروج يأجوج ومأجوج، هذه كلها من علامات الساعة الكبرى العشرة التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام عندما قال لا تقوم الساعة أو بين يدي الساعة علامات، أن تخرج الشمس من مغربها، والدابة تنشق صخرة الصفا فتخرج دابة تكلم الناس بكلام فصيح يعرفونه، ثم تسم الناس على رؤوسهم بعصا، أو يعني كما جاء في الرواية، والدخان دخان يعلو الرؤوس فوق شبر أو شبرين ويظل في الأرض قيل 40 يوما، يأخذ الكافر منه مثل الرأس المشوي الحنيز، أما المؤمن فيأخذه مثل الزكمة. والله تخيل هذا المشهد، لو ان فوق رؤوسنا المد على مدى شبر او شبرين دخان يعم الارض جميعا يلف الكرة الارضية، اين يذهب الانسان؟ كيف يتنفس؟ وهذه من علامات الساعة الكبرى. اذا طلوع الشمس، الدابة، الدخان. بعد ذلك ذكر عليه الصلاة والسلام نزول عيسى بن مريم وظهور المسيح الدجال وخروج يأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، الأخيرة نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى محشر. هذه العلامات العشر التي تسمى العلامات الكبرى، إذا ظهرت واحدة فالباقي في إثرها سريعا كعقد انفرط نظامه، وإذا أراد إنسان أن يتوب عند ظهور أول علامة لم تقبل له توبة، التوبة قبل ظهور العلامات الكبرى تقبل، لكن عند ظهور أول علامة الناس كلهم جميعا سيوقنون بيوم الحساب وأن ما جاءت به الرسل هو الحق الذي لا مرية فيه. قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، علم الساعة دخل في خمس أشياء لا يعلمها إلا الله، إيه هي؟ ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، هذه الخمسة التي لا يعلمهن إلا الله. ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله لو الإمام البخاري بكنيته أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان، وده طبعا هذا رأي الإمام البخاري أنه يرى الإسلام والإيمان شيء واحد، لكن جمهور العلماء على أن هناك تغاير بين الإسلام والإيمان، الإسلام على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة في القلب. جئنا فقط على تعليق بسيط على هذا الحديث، والإمام القرطبي قال هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة. التعليق على الآية الأخيرة التي ذكرناها، بعض المدعين يقول أننا الآن استطعنا أن نعرف ما في الأرحام قبل أن يولد الولد، عرفنا ذكر أو أنثى، وكمان عرفنا إمتى المطر هينزل، وهذا من عدم معرفتهم بلغة العرب. القرآن الكريم دقيق ولا يستطيع فهم القرآن إلا أهل اللغة. إذا تتبعت في الآية رب العزة قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، هل ينزل المطر ولا ينزل الغيث؟ هل هناك فرق بين المطر وبين الغيث؟ نعم، المطر دائما يذكر بالعذاب، إنما الغيث يذكر بالرحمة. ليس كل ماء نزل من السماء رحمة، مش كل المطر اللي بينزل رحمة. وهل ينزل الغيث ولم يقل ينزل المطر، بمعنى الغيث الذي فيه رحمة الله جل وعلا ينبت به الزرع ويحيا به الإنسان والحيوان. فمن هنا لم يقل ينزل المطر، هم بيتنبأوا حسب العلوم الفلكية الموجودة بنزول المطر. نعم نحن معه، قد يكون هذا المطر مدمرا، قد يكون سيولا وفيضانات، لكن هنا الحديث قال ينزل الغيث، هذه واحدة. ويعلم ما في الأرحام، العلم ليس معنى ذكر أو أنثى، إنما العلم جاء في حديث آخر وهو الطفل أو الإنسان يكون نطفة 40 يوما ثم إلى آخره. قال ثم يرسل الملك فيكتب 4 كلمات، رزقه وأجله وشقي أم سعيد، هو ده العلم. هل أحد يستطيع أن يعلم المولود هذا هيعيش كم سنة؟ هل يستطيع؟ هل يستطيع يعرف رزقه أو مهنته أو وظيفته؟ هل يستطيع؟ هل يعرف أحد هل هو من الأشقياء أو من السعداء؟ إذن أن لأي بشر أن يعلم هذه العلوم، هذا هو العلم. يعلم ما في الأرحام، يعلم إذا كان شقيا أو سعيدا، رزقه وأجله، كم سيعيش، أين سيموت، متى سيموت، كيف سيموت، هذه من الغيوب التي لا يعلمها أحد. وليس كما يدعون احنا عرفنا هذا ذكر أو أنثى، هذا أمر بسيط وأمر سهل، وليس هذا باكتشاف مبهر، وإنما الأمور المبهمة هي الأمور المعجزة والأمور الغيبية التي لا يستطيع الإنسان مهما بلغ علمه أن يصل إليها. الإمام البخاري رحمه الله ذكر جزء من حديث هرقل مع أبي سفيان عندما سأله عن النبي عليه السلام، وهذا الحديث سبق شرحه، لكن وجه التعلق أنه تكلم عن الإمام عندما قال ابن عباس رضي الله عنهما أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. ده دليل على أن الإمام البخاري بيقول الدين هو الإيمان والإسلام هما شيء واحد وهما الدين. وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، في حد بيرتد بعد الإسلام، فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.